سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا، وآمن رواتنا، وآمنا مما نخاف ونحذر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. اللهم ارحم ذلنا بين يديك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، إنا نؤمن بأنك سبحانك تنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وإنا عبيدك الضعفاء الفقراء إليك، رفعنا أيدينا إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نسألك اللهم أن لا تخيب رجاءنا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إنا رفعنا إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم الطف بنا في الدنيا والآخرة. اللهم الطف بنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا تائبون إليك فاقبل توبتنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق في هذه الساعة الكريمة، نسألك أن تعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وإمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم امنحنا الفقه في الدين واجعلنا اللهم من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك، اللهم إنا نعوذ بك من شر اليهود والنصارى والرافضة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم خالف بين كلمهم واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنجِ المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.